صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم الصحب صلى الله الكوكب الدولي الذي ما هو حضرة الله. محمود ضمن الضريح حي. يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغالبي. صلاة بالإحسان عليك والخلان مضاء في الأكوان لكل نشر حي. يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغالبي.